هل ألاقي مثلا نفسي في قميص تقوم الثمرة مفتوحة كده ألاقي ملفوف ومغض لابسه، ولا هقعد بقى أنسج مش عارف ايه الكلام ده؟ فالصحابة لما ضحكوا الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت بتقول ايه؟ فسأل السؤال قال نعم يا أعرابي تشقق عنها ثمار الجنة. يعني السؤال أصل ذل. هو انت فاكر نفسك لما بتروح المطعم وتقول له هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا، هو انت فاكر ده عز يعني؟ ولا انت عشان دخلت مطعم فخيم كده وبتاع وجيبك مليان فلوس وهتاكل افخم الاكلات، هو انت فاكر ده عز يعني؟ لا ما هوش عز، ده نوع من انواع الذل، عشان بدون الراجل ده مش هتعرف تاكل. خلي ما فيش مطاعم في البلد وانت بتعرفش تعمل حاجه، لا تعرف تعمل كوبايه شاي ولا تعرف تاكل نفسك ولا كلام، محتاج واحد يخدمك. هو ده نوع من انواع الذل. الجنه بقى ما فيهاش ذل، ما فيهاش حاجه لحد، اللي نفسك فيه يجيلك، لكن كل شيء في الدنيا انما ياتي بذل، والسبب الذل ايه؟ السؤال. فاراد الامام البخاري بعدما بين راس المال العمر والصحه والكلام ده والصحابه كل يوم في غزوه، ما تظنش ان عمرك راح، ولا تقول يا من غزوه الغزوه الغزوه الغزوه نفسي اشم نفسي، نفسي اقعد كده مستريح بدل ما عرقي مرقي، ونروح ونبات في الطل ونبات على البتاع ونلتحف السماء ونفترش الغبراء وممكن ما ترجعش لاهلك تموت. فقال لك ليس هذا هو العيش، فلا تبكي على ما فاتك، لان ما فاتك شيء اصلا. الدليل على كده ايه؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخره، فاغفر للانصار والمهاجر. يبقى البخاري لما رتب الترتيبه دي كان له قصد في هذا. طيب احنا بقى اهو كله كلام نظري، انت بتقول الجنه وما فيها وبتاع، بس معايا عايشني النهارده وموتني بكره. عايز يبقى لي تصور كده الجنة اللي أنا سبت الدنيا عشانها دي كلها إيه هي يعني؟ طالما العيش اللي عيش الآخرة أم عقد الباب اللي بعديه؟ الباب اللي بعديه اللي هو باب موضع صوت أحدكم في الجنة، مثل الدنيا في الآخرة، مثل الدنيا في الآخرة. ما أنت عايز تعرف، جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وانا قلت لكم قبل كده موضع الصوت قد كده، صوت قد كده، طول متر فعرض 2 سم، يعني ما تعرفش حتى تحط رجلك، لو عايز تقف على رجل واحد ما تعرفش تحط رجلك. اهو لو الدنيا دي كلها معاك بتاعتك، يعني انت ملك الدنيا كلها، كل العالمين من جملة خدمك اللي بيلمع لك الجزمه واللي مش عارف بيهوى عليك واللي مش عارف بيعمل لك ايه وبيخلي لك ايه، لا مرضت يوما من الايام ولا احتجت يوم من الايام ولا، واللي نفسك فيه هتاخده. اهو موضع هذا الصوت في الجنه خير من هذه الدنيا كلها. طب ايه رايك اخر واحد هيدخل الجنه عنده قد الدنيا 10 مرات؟ يعني 10 مرات قدر الدنيا في الجنة مش قد صوت، يبقى حقيرة ولا لا؟ طبعا حقيرة. فأنا بستغرب بستغرب فرعون هذا المفلس لما حب يفتخر وينفش ريشه قال أليس لي ملك مصر؟ تطلع ايه مصر ده بقى بالنسبه للعالم في المساحه؟ ولا حاجه، ولا اي حاجه، دبوس ابر سنه قلم في الكره الارضيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. فتخيل العالم ده كله كجناح البعوضة، مصر بقى تطلع ايه من جناح البعوضة ايها الاحمق؟